الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل أن تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عفو الله عنك. لا إله إلا الله. لما أمر الله المؤمنين بالتحاكم إلى الله ورسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذكر حال المنافقين في هذا المقام الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كثير منهم من اليهود يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله يريدون حكم الطاغوت والطاغوت الشيطان وكل من كان إماما في الباطل متبوعا كما يقول ابن القيم اسم لكل من أو متبوع أو مطاع وهو مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهم يؤثرون حكم الطاغوت حكم الكهان وأحكام رؤسائهم وحكم آبائهم وأسلافهم وقد أمروا أن يكفروا به فيجب الإيمان بحكم الله والرضا بحكمه والكفر بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وهؤلاء إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قال الله رأيت المنافقين يصدون يعرضون يصدون عنك صدودا كما في الآية الأخرى حتى في الاستغفار لهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم المقصود رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا قال الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون هذه حال المنافقين إذا نزلت بهم إذا حلت بهم مصيبة وجاءوا يعتذرون وجاءوا يدعون أنهم ما فعلوا ذلك إلا بنية حسنة جاءوك، وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهذه بعض صفات المنافقين، والمنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فهم وإن أخفوا كفرهم وأظهروا الإيمان خداعا واستهزاء بالمؤمنين فالله يعلم ما في قلوبهم لا يخفى عليه، لكن الله تعالى يمكر بهم ويخدعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعلم الله ما في قلوبهم فعظهم، يعني ذكرهم وحذرهم من الاستقامة على نفاقهم والاستمرار على حالهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فمن ظهرت عليه علامات النفاق فيجب الإنكار عليه وتحذيره من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. نعم يا محمد. نعم يا مبارك.